الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كنا في المجلس السابق الذي هو المجلس الأول، ابتدأنا قراءتنا في هذه الرسالة المباركة موسومة بالأصول من علم الأصول للعلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. أخذنا مقدمة وشرعنا في قراءة نص الرسالة، وكنا تعرضنا إلى الكلام عن معنى كلمة أصول وكلمة فقه وتعريف الفقه، وبقي فيه شيء يسير نتممه إن شاء الله تعالى. قال عفى الله عنه وغفر له بعد أن تكلم عن الأحكام الشرعية، وقلنا إخوان قول الشيخ رحمه الله تعالى بأن الأحكام العادية تخرج من لفظ الأحكام الشرعية، قلنا أن المقصود به ما جرت العادة بحصوله، يعني من الأمور التي هي من خلق الله عز وجل. أما الأحكام العادية التي هي أحكام القبائل فيما بينهم والأحكام العرفية وما إلى ذلك، هذه تدخل في إطار الأحكام الشرعية، يقال هذا حكم جرت العادة به كما مثلنا لكم سلمكم الله. قال عفى الله عنه وغفر له، قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. الشيخ رحمه الله تعالى عبر بلفظ العملية أفضل من تعبير بعضهم الفرعية، وقد أفاد الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح أنهم قال وعدلنا إلى لفظ العملية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر على القائلين بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وذكر على أنه تقسيم مبتدع لا أصل له، لأن لا أصل له لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. و مراد الشيخ رحمه الله تعالى بذلك أن القائل أصلا بالتفريق، القائل بالتفريق لم يضع ضابطا مضطردا ولا منعكسا في ذلك، وإنما ذكروا فروقا ليست بصحيحة. ولا شك ولا ريب، إن كان المقصود بكلمة أصول يعني الأمور العظيمة والجليلة في الدين، فلا شك أن هناك أشياء عظيمة وهناك أشياء أقل رتبة. يعني من سوى مثلا بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق فهو مخطئ. لا شك أن كلمة لا إله إلا الله أعظم عند الله عز وجل من إماطة الأذى عن الطريق، فهذا يمكن أن يقال من هذا الباب أصل وفرع، وإلا فالدين لا يصح أو لا يجوز أن يقال أو أن يفرق بينه وبين أجزائه. لكن كما ذكرنا أن الدين رتب، كما أن الواجبات أيضا رتب والمحرمات رتب، فهذا إن كان هذا المقصود من القائلين بالتفريق فإن شاء الله تعالى لا بأس به. وقوله رحمة الله عليه يعني هذه العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد يخرج، هذا باعتبار الاصطلاح ماذا؟ الأصولي. انتبهوا لهذا، بالاعتبار بالنظر إلى الاصطلاح الأصولي. لماذا؟ لأن كوننا نعتقد أن الله عز وجل متصف بأسماء أو متصف بصفات ومتسمى بأسماء، هذه أحكام الله عز وجل حكم فيها، فهي وإن كانت فيما يتعلق بالاعتقاد إلا أنها أحكام في باب الاعتقاد. واضح؟ ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالله عز وجل قضى وحكم بتحريم الشرك وبإيجاب التوحيد، هذه أحكام لكنها ليست أحكام متعلقة بإيش؟ بالفن الذي نحن نقرأ فيه. ولذلك نبه الشيخ فقال لا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، أي في الاصطلاح الأصولي، كما نبهنا على كلمة زوج وزوجة، زوج وزوجة، فزوجة لو تفتش كتب اللغة ما ستجد أن زوجة يعني أنثى عن الأنثى، إنما زوج، ما تعرف العرب إلا لفظ زوج للذكر والأنثى، لكن علماء المواريث ماذا؟ علماء المواريث أتوا بهذا حتى يجعلوا تفريقا ما للتمييز. قال عفى الله عنه والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الشيخ رحمه الله يبين الآن أن الفقه يعنى بذكر الأدلة التفصيلية فيما يتعلق بالفقه، يعني ينبه على قضايا مثلا في أحكام السجود، يناقش الذي يجوز فعله في السجود والذي لا يجوز، وكيف يسجد الإنسان ومتى يسجد، وهذه التفاصيل الدقيقة هذه يناقشها من؟ يناقشها علم الفقه، يناقشها علم الفقه. أما أصول الفقه فلا يناقش الأدلة التفصيلية، ما تجد أصولي يتكلم في مسائل دقيقة فيما يتعلق بمثلا كما ذكرنا السجود أو أحكام متى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز ومتى ينعقد ومتى لا ينعقد، هذه الأمور كلها يناقشها الفقه. أما الأصول فلا يناقش هذه المسائل إلا إجمالا. ما معنى إجمالا؟ يعني بقواعد عامة، يأتيك بقاعدة عامة مثل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذه القاعدة الأمر للوجوب ليست خاصة فقط بالوضوء، وليست خاصة بالصلاة، وليست خاصة بالزكاة، وليست خاصة بالنكاح ولا بالطلاق إلى غير ذلك، يشمل كل الدين إجمالا، يشمل كل الدين إجمالا، فكل ما ورد فيه أمر فهو داخل تحت هذه القاعدة. قال عفى الله عنه وغفر له، قال والثاني باعتبار كونه لقبا. تكلمنا عن معنى أصول منفردا، وتكلمنا عن معنى فقه منفردا، والآن يريد أن يذكر أو أن يتكلم عن لفظ أصول الفقه بكونه لقبا مركبا، يعني علم على الفن، وهذا يسمى بالتركيب الإضافي. كلمة أصول الفقه، أصول الفقه مركب تركيب إضافي. قال باعتبار كونه لقبا، لقبا يعني علما واسما لهذا الفن المعين. قال فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية كما ذكرنا الآن إجمالا. فلو قلت الأمر للوجوب ما تقول هذه القاعدة خاصة بالصلاة ولا بالزكاة أو بغيرها من أبواب الفقه، بل هي تعم الدين كله، حتى فيما يتعلق بالعقائد، حتى فيما يتعلق بالعقائد. لكن نحن باعتبار النظر الأصولي لا نتكلم في أمور العقائد، لا نتكلم في أمور متعلقة بالعقيدة، بل هذا يبحثه علم العقيدة. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. المقصود أن عندنا قواعد إجمالية، النهي الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه قواعد بالإجمال كما ذكرنا أنها لا تختص في باب معين من أبواب الفقه، وإنما تدخل في كل ما يتعلق بأمر الدين. قال فخرج من هذه الكلمة، أخرجنا، لأن أنت إذا أردت أن تعرف شيء، فينبغي عليك أن تحرص على أن يكون هذا التعريف يخصه فقط، يخصه فقط، بحيث أنه لا يدخل معه غيره. ولذلك قالوا في الحدود لابد أن تكون جامعة مانعة، جامعة لكل أفراد المحدود ومخرجة لغيره من ذلك. يعني الآن لو قلت أنا على سبيل المثال، لو قلت إن الماء مخلوق وسكت، هل أكون عرفت الماء؟ كلمة مخلوق هل تخص الماء فقط؟ يدخل فيها غير الماء، يدخل فيها الجبل ويدخل فيها الشجر ويدخل فيه. إذن ليس هذا بتعريف إيش؟ سائر. لكن حينما أقول مثلا الماء مخلوق سائل شفاف، طيب ينبت به الماء، ينبت به النبات ويجري في دماء الإنسان، من ضمن الصفات، سأكون كلما زدت من صفات إيش؟ حصرت. ولذلك لابد في الحدود والتعريفات أن يكون كذلك. والحدود وضعت أصلا لتقريب الفهم، وإلا فلا يمكن، إلا في القليل النادر جدا أن يحصر الإنسان تعريفا معينا في جانب معين. وكل تعريف أتي، ربما ستأتي معنا تعريفات تخص الواجب والمحرم ومن هذا، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على تلك الانتقادات التي وردت على الأصوليين في هذا الباب. طيب، إذن ما نذكر المسائل أو الأمثلة التي هي في الفقه نذكرها في أصول الفقه إلا من جهة تمثيل القاعدة، من أجل تقريب القاعدة وتقريب المسألة للفهم فقط، وإلا فأصول الفقه لا يناقش المسائل الفقهية ولا يرجح بينها. قال عفى الله عنه وغفر له، قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن أصول الفقه أو نعم أصول الفقه يناقش قضية مهمة، وهي أنك كيف تستفيد، هذه الأحكام من أدلتها. ولذلك يا إخوان علم أصول الفقه يعتبر علم خادم لجميع العلوم الشرعية، حتى بما في ذلك علم العقيدة والتوحيد يخدمها خدمة كبيرة. ولذلك تجد أن أهل الباطل لا سيما المعتزلة والأشاعرة لما رأوا أن أصول الفقه يمكن أن يدخل فيه ما يخرب على المسلمين عقائدهم دخلوا فيه، وأدخلوا كثيرا من فاسد قواعدهم وضلالاتهم. فالذي ليس عنده دراية ربما انطلع عليه ومضى عليه شيء من باطلهم. ولذلك تجد كثير ممن لم يعنى بالعقيدة لفح بشيء من عقائد القوم. فعلم أصول الفقه يعطيك ملكة كما سيأتي من كلام الشيخ كيف تستفيد من الأدلة وكيف توظفها. تأتيك كثير من الأمور المستجدة. اليوم صارت كثير أمور مستجدة في الجانب الطبي، مثلا يأتيك إنسان يقول يا شيخ أنا ماذا عندي مشكلة، تزوجت ولم يولد لي، وقيل لي إن أهلك أو إن ماءك لا يصل إلى الموضع، فلو أخذنا من مائك وأخذنا بيضتها ثم خصبنا هذه البيضة خارج الرحم ثم زرعناه في رحم المرأة، هل يجوز ذلك؟ فالآن هذا أمر مستجد ما كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت صاحب الفقه وصاحب الأصول ستقول بعده أن هذا لابد أن يكون له حكم عند الله عز وجل، إما تقرر وإما تمنع على حسب ما يعطيك هذا الأمر. أيضا كذلك قد يقول قائل آخر يا شيخ أنا أهلي قدر الله عليها بشيء من المرض وأخذوا الرحم، استأصلوه بالمرة، ونريد ولدا ولا ولد لنا، فهل يجوز لي أن نأخذ من مائي ويأخذ من بيضتها، لأن البيضة المبات تكون موجودة، نأخذ من بيضتها ثم نزرعها في رحم امرأة أخرى، وهو ما يعرف عند الأطباء بقضية استئجار الأرحام، هل يجوز ذلك؟ هذه مسألة مستجدة ولا بد أن يكون لك دراية فيها باعتبار القواعد التي أنت تدرسها. هذا العلم يعطيك ملكة كيف تستنبط وكيف تعرف أن هذا يجوز أو لا يجوز، واضح؟ قال: والمراد بقولنا وحال المستفيد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، يعني أنت كيف، هل وصلت إلى الأهلية التي تمكنك من النظر فيما يستجد من الأمور أو لا. قال: سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، من هو الذي يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له، من الذي يعني كلامه يكون صوابا ومن الذي يكون كلامه خطأ، وهكذا يصل الإنسان بهذا العلم وإخوانه بقية العلوم الأخرى الثلاثة الآخرين، اللي هي علم الصرف وعلم كذلك الحديث وعلم أيضا اللغة أو علم، نعم، علم النحو والصرف وكذلك ماذا، علم الحديث. هذه علوم يسمى علوم الآلة، من وفقه الله للإلمام بها حاز بإذن الله تعالى الرسوخ، حاز الرسوخ بإذن الله تبارك وتعالى. فشمروا واجتهدوا وفقكم الله. قال: عفى الله عنه، فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. واعلم أن ربك سبحانه وتعالى ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضع لها علامة تدل إما على الاعتبار وإما على الإلغاء، ولو استجد ما استجد. هذا هو الدين الذي كمله الله عز وجل لنا، ما من صغيرة ولا كبيرة سواء كانت جديدة أو ليست بجديدة. حتى اليوم الآن بعض الناس، قد ربما بعض الأطباء يدرسون قضية ماذا، تصنيف أو تصنيع كما يسمونه أرحام صناعية، يعني يجعلون الأطفال أو ماذا الأجنة يضعونهم في ماذا، في أرحام صناعية. هب أن هذا وقع، فما حكم الشرع فيه؟ لابد أن يكون لك نظرة، أنت يا صاحب الأصول والفقه لابد أن يكون لك نظرة، إما بالاعتبار وإما بالإلغاء على حسب ما تمليه عليك القواعد. وليس المقام بسط هذه المسائل، إنما فقط للتشويق لكي يشمر الواحد منا أن يصل إلى هذه الرتبة، رتبة الاستنباط، كما قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأدعو الله أن يوفقك وأن ماذا ينزلك هذه المنزلة، منزلة الاستنباط والنظر الصحيح، فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى هذه الرتبة فالله الله، نسأل الله التوفيق. قال: عفى الله عنه، وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. قيل أن أول من ذكر ذلك هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الموسوم بالرسالة، جمعه على جهة الاستقلال كما ذكر ذلك الفخر الرازي عفى الله عنه. قال: ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طبعا أصول الفقه موجود من قبل، قواعده وتقريراته موجودة من قبل الشافعي، لكن كجمع مستقل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وقد مثلنا لكم في المقدمة، لكن لم يكن هناك تأليف مستقل له. فجاء الشافعي رحمه الله ووضع تأليفا مستقلا يخدم من يأتي بعد، واضح؟ فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد الأحكام، ذكر أو بدأ رحمه الله في الكلام عن الأحكام، أنت تريد أن تصل إلى معرفة هذه الأحكام، كيف يتسنى لك وكيف تصل إلى هذه الرتبة معرفة أن الأحكام الشرعية. فقال عفى الله عنه: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، جمع حكم، ولذلك سمي الحاكم بين الناس قاضيا، الذي يحكم بين الناس سمي قاضيا. وأيضا كذلك الحكم يأتي بمعنى المنع والإتقان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت. هذه من معاني كلمة حكم، أنه يأتي بمعنى الإتقان. قال رحمه الله: واصطلاحا، إيش يعني اصطلاحا؟ قلنا أنه أن يتفق علماء فن ما على معنى ما، والمقصود بالاصطلاح هنا يعني ما يتفق عليه علماء الأصول. ما المقصود بالحكم عند الأصوليين؟ قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه يعني الذي يستفاد والذي يؤخذ من الخطاب. الله عز وجل يقول مثلا: ولا تقربوا الزنا، ويقول مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم. كلمة حرمت عليكم أمهاتكم، هذا الخطاب، إيش الذي يؤخذ منه ويستفاد منه؟ الحكم، يستفاد منه الحكم بأن الزواج من الأم حرام في الدنيا وفي الآخرة. كلمة ما اقتضاه يعني ما يستفاد منه أو ما يؤخذ منه من الحكم، أو الحكم الذي يؤخذ من هذا الخطاب. الخطاب هو اللفظ الذي في القرآن والسنة. قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قال عفى الله عنه: قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، كلاهما خطاب. وكلمة خطاب وردت على جهة ماذا؟ التغليب. وإلا فهناك يعني ماذا، أشياء واردة في السنة ليست خطابا، التي هي ما نقل إلينا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته، هذه ليست خطاب. يعني الرسول ما خاطب المسلمين بها، إنما فعل فعلا معينا فنقل إلينا، فأدخل ضمن الخطاب تغليبا. مثل ما نقول الأبوين وهما من؟ الأب والأم. ونقول كذلك القمران وهما الشمس والقمر، ونقول الأسودان التمر والماء، هذا جهة التغليب. فقول الشيخ خطاب الشرع، الخطاب هو اللفظ الوارد بمخاطبة، افعلوا واتركوا، هذا الخطاب. لكن الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام على جهة التعبد، وهكذا أيضا التقريرات التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة ومن غيرهم، فهذا يدخل ضمن الخطاب على جهة التغليب. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تتعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أو تركا. يعني الشرع ماذا؟ ينبه على ما يتعلق بأفعالهم، ويدخل في هذا ما يتعلق باعتقاداتهم وغير ذلك، يدخل فيه ما يحرم عليهم من الاعتقاد، وكذلك ما يجوز لهم إلى آخره، وسيأتي التنبيه على هذا. طيب، فيقول هنا ما تعلق بأعمالهم. إذن ماذا الحكم، أو نعم الحكم الشرعي هنا لا يتعلق بما يتعلق بخلق الذوات وما إلى ذلك، كما سيأتي من كلام الشيخ. قال: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، يعني لا يسمى حكما شرعيا عند الأصوليين، لا يسمى حكما شرعيا عند الأصوليين ما يتعلق بالاعتقاد، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على العرش، وأن له أسماء وأن له صفات، هذا لا يناقشه أصول الفقه، وإنما يناقش فيه كما ذكرنا كتب العقائد. قال عفى الله عنه: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. ما من شأنهم أو المكلفين هم البالغين العاقلين، كل بالغ عاقل فهو مكلف، بالغ عاقل فهو مكلف. كلمة هنا فيشمل الصغير والمجنون الذي رأيناه في غالب النسخ المطبوعة التي بما في ذلك شرح الشيخ رحمه الله، أنه إثبات قوله فيشمل الصغير والمجنون، والذي يظهر والله أعلم أن هذا خلاف الصواب، أن المكلفين لا يدخل فيهم لا المجنون ولا الصغير، وهذا معلوم، هذا معلوم أن المجنون لا ليس بداخل ضمن ماذا المكلفين، لا هو ولا الصغير. طيب، فلا ماذا يكون هذا الكلام؟ والصواب أن يقال فلا يشمل الصغير والمجنون. ولئن سلمنا بأن اللفظ صواب فإنه يكون من باب ماذا؟ خطاب الوضع، كما سيأتي في التفريق بين خطاب الشرع وخطاب التكليف وخطاب الوضع، سيأتي ما معنى خطاب وضع وما معنى خطاب تكليف سيأتي. لكن هنا نقول إذا ما أراد المجنون أن يزني لا يمكن، وإذا أراد أن يشرب الخمر لا يمكن، وإذا أراد أن يأخذ مال إنسان لا يمكن، ليس من باب خطاب التكليف وإنما من باب خطاب الوضع. طيب، كما سيأتي إن شاء الله التفريق بينهما، لكن خلوها هذه كما يقولون على البال، كما سيأتي إن شاء الله البيان فيها. إذن فالصواب أن يقال ما من شأنهم التكليف اللي هم الذين هم من؟ العاقلون البالغون، فلا يشمل الصغير والمجنون، هذا هو الصواب في العبارة. قال: والمراد بقولنا من طلب، الطلب هنا المقصود به يعني الخطاب، الخطاب الشرعي لا يخلو من صورتين، كل ما جاء في الكتاب والسنة لا يخلو من صورتين، إما أن يكون خطاب على جهة الخبر، على جهة الخبر الله يخبرنا عن الأمم الماضية بأمور، طيب، وإما أن يكون على جهة الإنشاء، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. فإذا كان على جهة أوامر ونواهي فهو إيش؟ فهو الطلب، أمر ونهي. قال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، لأن الله عز وجل إما أن يأمرك أمر إلزام بحيث أنه يعاقبك على الترك، وإما أن يأمرك أمر إرشاد فيثيبك على الفعل ولا يعنفك على الترك. فأمرك الله عز وجل أن تصلي الظهر، طيب، وأمرك أن تصلي قبلها وبعدها، فهل علمتم أن ثم عقاب على من كسل على أن يصلي قبل الظهر أو بعدها؟ نقول هنا هذا ليس بلازم، إنما اللازم أن تصلي الظهر، هي الفرض الذي يترتب على ذلك العقاب على تركها والتكفير وما إلى ذلك على ما هو مقرر عند أهل العلم في ترك الصلاة. قال: والمراد بقولنا أو تخيير، أو تخيير المباح. إذن المقصود بالحكم الشرعي هو ما يستفاد من الخطاب الوارد في الكتاب والسنة، أقيموا الصلاة، هذا خطاب وارد في الكتاب، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه الأمر بإقام الصلاة، هذا الأمر متعلق بفعل من؟ بفعل المكلف البالغ العاقل. وهذا الخطاب إما أن يكون طلب إلزام بالفعل أو طلب إلزام بالترك، طيب، أو تخيير بينهما. أقيم الصلاة هذا إيش الآن؟ طلب فعل بالإلزام، طيب، مثلا لا تقربوا الزنا، هذا طلب ترك بالإلزام، وهناك أشياء مخير الإنسان بينهما، هناك أشياء مخير الإنسان بين أن يفعلها وبين أن يتركها، وهي ما يطلق عليه عند أهل العلم المباح. طيب، قال عفى الله عنه: والمراد بقولنا أو وضع، وضع كلمة وضع يعني المراد به الأحكام الشرعية التي وضعها الله عز وجل لنا علامات من أجل أن نعلم ثبوت أحكام معينة في حقنا أو انتفائها. المرأة مثلا تعلم أنها متى ما رأت الحيضة تترتب على رؤية الحيضة أحكام، أحكام عديدة، ما هي فقط ترك الصلاة. من هذه الأحكام أنها أول ما ترى نزول الحيض تعلم أنها قد بلغت، خرجت من حيز الصبيان ودخلت في حيز المكلفين، تعرف أنها قد بلغت السن الذي يحاسب عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. هذا من ضمن الأحكام. إذن هذه علامة، الحيض كان علامة على أنها بلغت، وبالتالي تعرف من هذا من هذه العلامة ثبوت أحكام أنها لا يجوز لها أن تفطر في رمضان إذا ما كانت صائمة، بينما كانت طفلة لا بأس أن تصوم نصف النهار وتفطر، لا حرج عليها. طيب، وهكذا أيضا تعلم من الأحكام أنه لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا أن تتلاعب فيها، وهكذا أيضا يترتب على حكم ذلك أنها إذا كانت مثلا صائمة أن مباشرة حينما ترى الحيضة أن تعلم أنها إيش؟ أنها أفطرت ولا يجوز لها الاستمرار. وهكذا أيضا إذا رأت الحيضة تعلم أنه لا يجوز لزوجها أن يأتيها، إلى غير ذلك. أحكام كثيرة على هذه المسألة، على هذه العلامة. إذن الحيضة علامة وضعها الله عز وجل لنا من أجل أن نعلم ثبوت أحكام معينة بالنسبة لنا وعدم ثبوتها. قال عفى الله عنه، قال: والمراد بقولنا الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. طيب، إنسان مثلا نقول طلق زوجته، فسمعه الجار: فلانة طالق طالق طالق، ثم لما رأوا الرجل رأوا أنه ثمل سكران، حدثوه في اليوم الثاني: أنت قلت؟ قال: متى؟ لا لم أفعل، ما أدري. فماذا نقول؟ نقول أن هذا ليس بطلاق نافذ. لما؟ لأنه لم يكن بإيش؟ بعاقل، لم يكن بعاقل. وجود الجنون ولو الجزئي وهو ذهاب العقل هذا علامة من علامات الإلغاء، إلغاء الحكم، واضح؟ وهكذا أيضا من غضب غضبا شديدا أطبق معه عقله، العقل ذهب، صار يثرثر بكلام ماذا ليس بمعتبر ولا وليس بمفهوم، فنقول له كما قال الأئمة أن من طلق في إغلاق أو لا طلاق في إغلاق ذهب عقله ولم يدري ماذا قال، فحينئذ نعرف أن من هذه العلامة أن هذا الحكم إيش؟ ملغي. إذن هذا المقصود بخطاب الوضع، هذا المقصود به بخطاب الوضع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال أقسام الأحكام الشرعية. ما دام أننا الآن عرفنا أن الحكم الشرعي هو ما يستفاد، الحكم الذي أنت يا أصولي ويا فقيه الذي تستفيده من وقوفك على النص الشرعي من الكتاب والسنة، أنت وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل تقرأ مثلا قوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، تعرف أن بمجرد أن يعقد أن يتزوج ولدك الذي هو من صلبك غير ولد التبني الذي هو من الصلب يتزوج بامرأة ويدخل بها أنها تكون عليك محرمة رغم أنه لا نسب بينكما وهكذا إذا تزوجت امرأة ولها بنت قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإذا أول ما تتزوج المرأة ولها بنت تكون هذه البنت محرمة أيضا عليك هذه الآن الحكم هذا الآن أخذته من أين؟ أخذته من الخطاب من اللفظ القرآني طيب هذا الحكم متعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين ثم بعد ذلك يصنف هذا الحكم متعلق بطلب إلزام بالفعل أو طلب إلزام بالترك أو تخيير بينهما وعلى على ما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل المتعلق بالإلزام بالترك أو الإلزام بالفعل أنهما على وجهان أو على وجهين وجه يكون إلزام مطلق وهناك إلزام يعني ماذا على جهة الاستحباب قال عفى الله عنه تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية وبعضهم يعبر بكلمة وضعية يقول تعريفية أحكام تعريفية إيش معنى أحكام تعريفية؟ يعني الله عز وجل وضع لك هذه الأحكام يعرفك متى ما رأيت هذه الأوصاف تعرف أن هذا الحكم ثبت أو لم يثبت صح أو لم يصح بحسب ما سيأتي قال عفى الله عنه قال فالتكليفية خمسة لماذا سميت تكليفية؟ قالوا لأن الله عز وجل كلف العباد بفعلها وإن نازع بعضهم في هذا الإطلاق طيب لكن لا بأس بإطلاقها ومن ذلكم قول محمد بن مسلم رضي الله عنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذن لي أن أقول يعني سأتكلم بكلام قد يكون ظاهره نقد فيك وطعن فيك وكلام فيك فقال لكعب بعده إن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل قد عنانا يعني كلفنا وطلب المال يقصد الزكاة وهي طبعا كلمة في ظاهرها أنها نوع من الشدة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ليست كذلك عنانا كلفنا وطلب المال يعني طلب الزكاة فلا بأس بتسمية هذه الأحكام بالتكليفية على خلاف من أنكر ذلك قال خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح إذن عندنا خمسة أحكام من أين عرفنا أنها خمسة؟ بالاستقراء إيش يعني الاستقراء؟ يعني العلماء نظروا في أحكام الشرع كلها وجدوا أنها ما تخرج عن هذه الخمسة الآن لو قال لقائل يا أخي ليش أنتم العرب قلتم أن الحروف 28 حرف أو 29 حرف على الخلاف يعني قد تكون 70 حرف وأنتم أول الصين عندهم 1000 حرف ليش أنتم معكم 29 حرف نقول هكذا بالاستقراء سبرنا كلام العرب وجمعنا وجدنا أنه لم يخرج عن هذه 29 أو 28 على حسب ما مر على حسب ما هو في كلام العرب إذن الذي يدعي اليوم ويقول مثلا أن الحروف العربية 70 حرف سيضحك عليه العقلاء ويقول من أين أتيت بالباقي هذا فإذن هذا كله من جهة الصبر يعني جمعنا الأحكام الشرعية وجدنا أنها لا تخرج عن هذه الخمسة وإن كان هناك بعض التفاصيل في التسمية في تسمية بعضها في التفريق وبعضهم يجعل أكثر لكن هذه التي عليها ماذا العمل عند الأصوليين عموما قال فالواجب لغة الساقط واللازم الساقط هذا المعنى اللغوي ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لازمة محلها بغير حركة واللازم وهذا المعنى هو الأنسب يعني لا يصح أن تقول أن الواجب معنى الموافق للمعنى الاصطلاحي الساقط إنما المعنى اللغوي الموافق للمعنى الاصطلاحي كلمة اللازم الواجب معنى اللازم قال واصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. الشيء الذي تجد فيه أمر من الشرع على جهة الإلزام فهو الواجب. وهناك تعريف أحسن منه وهو تعريف ابن جزي الغرناطي رحمه الله في كتابه تقريب الأصول، قال ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما، هذا أحسن. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. ليش؟ لأن المحرم والمكروه والمباح ليس مأمورا به، ليس مأمورا به. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذن هذا ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه والمباح، فالمباح أيضا ليس مأمورا به. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر قد يكون له وجوه. قال فخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، المندوب ليس ملزما به، هو مأمور به لا شك، لكن ليس على جهة إيش؟ الإلزام، بحيث أنه يعاقب على الترك. قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، الواجب يثاب فاعله امتثالا. إحنا إيش امتثالا؟ طلبا للثواب عند الله عز وجل. فالمرأة مثلا في القرى وفي أماكن القبائل قد لا تتبرج وتستر بدنها، ربما لا ترى منها شعرة، فتفعل هذا الشيء لأن هذا من عادة القبيلة، أو تفعل ذلك لأنه لا يسمح لها بذلك. فإذا لم تستحضر النية بقصد القربة إلى الله عز وجل فلا ثواب. إذن لابد في فعل الواجب أن يقصد الإنسان القربة إلى الله عز وجل بفعل ذلك الواجب، واضح؟ ويستحق العقاب تاركه، يعني إذا ما فعل هذا الشيء فإنه يستحق العقاب. هذا من جهة العموم، وإن كان بعض علمائنا قد نازعوا في إطلاق هذا اللفظ وقالوا لا يصح أن يقال أنه يستحق العقاب لأن هذا تحت المشيئة، والجواب أن هذا ليس في بأس، إذ أن من اعتقادنا أنه سيقع عقاب، لا شك سيقع عقاب على من شاء الله عز وجل أن يعاقب. فكوننا نطلق ونقول يعني ماذا أنه لا يعاقب تاركه هكذا بهذا الإطلاق، هذا وإن كان ظاهره في ظاهره يخدم عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة، إلا أنه لا بأس بذلك، إذ أن لا بد أننا نعتقد أن هناك من سيعاقبه الله عز وجل بالنار على فعله أو على تركه الواجبات، لا شك. لكن نقول أحد الناس هم تحت المشيئة، فقد يعاقب الله عز وجل عمرا ويعفو عن زيد، هذا أمر إلى الله عز وجل، لكن من أصل المسألة لابد أنه سيقع. ولا شك قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا من أهل الإسلام سيعذبون في النار ثم يخرجهم الله عز وجل ويدخلون الجنة بعده ويسمون بالجهنميين. إذن هؤلاء هم من يصح أن يقال أنهم داخلون تحت هذا اللفظ، إذن لا إنكار. فالذي يعرف الواجب يقال يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا لا مانع من إطلاقه، والعلم عند الله. قال عفى الله عنه ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذه من ضمن الأسماء، أسماء الواجب، يعني من ضمن الألفاظ التي يعبر بها عن لفظ الواجب. أحيانا يقولون هذا فرض، وأحيانا يقولون فريضة، وأحيانا يقولون هذا حتم، وأحيانا يقولون هذا لازم، وكله يصب في هذا المصب. من أمثلة الواجب، من أمثلة الواجب في العبادة الصلاة، صلاة الفريضة. إذا تقول الصلاة فقط سأنكر عليه، تقول صلاة الفريضة يعني صلاة الظهر مثلا، تقول هذا واجب. من أمثلة الواجب في المعاملات في مثلا أداء أو إعطاء المرأة صداقها ومهرها: إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني إذا أراد الإنسان أن يتزوج بامرأة فإن من الواجب أن يعطيها مهرا قل أو كثر، هذا واجب، هذا في المعاملات، واضح؟ قال عفى الله عنه وغفر له. قال والمندوب، هذا القسم الثاني من أنواع أو من الأحكام الخمسة التكليفية. المندوب لغة، يعني في لغة العرب، المدعو، المدعو إليه، يقال ندب فلان فلانا أي دعاه، ولذلك سمي المبعوث يقال مندوب. إذا بعث إنسان إلى جهة معينة يقال هذا مندوب شركة فلان وهذا مندوب كذا، هذا يقال يعني المدعو. ثم صاروا يتسامحون فيها ويقولوا المدعو دون أن يأتوا بكلمة إليه الجار المجرور، يسقطونها. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. إذن عندنا الآن شيء أمر به الشرع إلزاما، وهناك شيء أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، فالأول الواجب والثاني المندوب. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، نظير ماذا؟ الواجب. المحرم والمكروه والمباح ليسوا أو ليس بداخلين ضمن ما أمر به الشرع، فالله عز وجل لا يأمر بالمحرم ولا يأمر بالمكروه ولا يأمرك أيضا بالمباح، إنما يأمرك بالواجب ويأمرك بالمندوب. قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، الواجب يخرج من ضمن، أنت تريد أن تعرف المندوب ما تريد أن تعرف الواجب فتقول لا على وجه الإلزام. ونظير ما ذكرناه من تعريف ابن جزي: ما أمر به أمرا غير جازم، ما أمر به أمرا غير جازم. قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا، أيضا ما قلناه في الواجب نقوله هنا أنه لابد من الامتثال. إيش هو الامتثال؟ أن يعقد الإنسان النية بقصد القربة إلى الله عز وجل بفعل الطاعة. قال ولا يعاقب تاركه، الفرق بين الواجب والمندوب أن المندوب لا يعاقب التارك، فليس التارك المندوب بمعاقب. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. كلمة سنة هذه لفظ عام، لكن عند الأصوليين ما يطلق لفظ سنة إلا على المستحب فقط، على المندوب، على المندوب. لكن في لسان الفقهاء قد يطلقون لفظ سنة حتى على الأمور الواجبة، فيقولون إطلاق اللحية سنة، ولذلك قد اختلط على العامة حينما تنكر عليه حلق لحيته تقول له لا يجوز لك وحرام عليك أن تحلق لحيتك، قال يا أخي حلق أو سنة إطلاق اللحية سنة ليس بواجب. نقول لا، كلمة سنة في لسان الفقهاء أعم من كونها مستحب، يطلقون لفظ سنة ويقصدون أيضا الواجب، واضح؟ لكن في لسان واصطلاح الأصوليين يسمون كلمة سنة أو يطلقون المندوب ويطلقون لفظ سنة ويريدون المندوب إليه. طيب، قال عفى الله عنه، قال والمحرم لغة الممنوع، أي في لغة العرب الشيء المحرم يقال له ممنوع. واصطلاحا، ليش الشيخ ينبه على القضية اللغوية ثم ينبه على الاصطلاح؟ لأن الاصطلاح غالبا لا يبعد، لا يبعد عن المعنى اللغوي، لا يبعد غالبا عن المعنى اللغوي، غالبا يكون هناك نوع اشتراك بينهما. قال عفى الله عنه واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا، طيب ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، إذن المحرم إيش هو؟ ما نهى عنه الشرع، فخرج إيش؟ الواجب والمندوب والمباح، فهم هما أو هم من الأمور التي أمر الله عز وجل بها لا من الأمور التي نهى عنها. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، المكروه ليس ملزما بتركه، المكروه ليس ملزما بتركه. إيش هو المكروه؟ يعني الذي نهى عنه الشرع لكن ما علق عليه عقابا، مثل النهي عن الشرب قائما، جاء النهي عن الشرب قائما أنك تشرب وأنت قائم، هذا مكروه، لكن هل هناك عقاب لمن سيفعل ذلك؟ الجواب لا، ليس على ذلك عقاب. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا، نظير ما ذكرناه في الواجب والمستحب، أيضا لابد من قصد الامتثال، فمن فعل ذلك بغير امتثال لا ثواب له. إنسان يترك الزنا ليس إلا لأجل أنه غير قادر أصلا على مواقعة النساء، وهو يتمنى، إذا تمنى ولكن ما فعل الله عز وجل لا يثيبه، وقد يناله الإثم بحسب قصد ماذا قلبه، قد يناله الإثم بحسب قصد قلبه، فلا بد من أن يترك الإنسان المحرم قربة إلى الله عز وجل، يتقرب بذلك إلى الله. ولا شك أنه قد مر بكم نبأ أولئك الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى ذلكم الغار فدخلوا، قال أحدهم لما قعد مقعد الرجل من أهله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك امتثال طلبا لوجهك فافرج عنا، ففرج الله عنهم من أمر تلك الصخرة، واضح، ففعل ذلك، ترك المحرم، ترك الزنا، فأثابه الله عز وجل وقبل منه ذلكم العمل وصار من أعظم أعماله عند الله. قال ويستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله، يعني أنه تحت الوعيد، من يفعل الزنا، من يسرق، من يرابي. قال ويسمى محظورا وممنوعا، محظور وممنوع، هذا من أسماء المحرم. قال عفى الله عنه. والمكروه لغة المبغض، المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. إذن عندنا أيضا شيء آخر نهى عنه الشرع لكن ليس ملزما به، الذي هو المكروه. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، هذه أشياء أمر الله عز وجل بها ليست منهي عنها، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، المحرم ملزم بتركه، أما المكروه فليس ملزما بتركه. طيب، قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب تاركه. من أمثلة المكروه أن يصلي الإنسان الصلاة بعد العصر أو الفجر، يصلي بعد العصر، إنسان جالس يصلى العصر بعد نصف ساعة من صلاته قام يريد أن يتنفل نفل مطلق، فنقول له مكروه أن تصلي ذا الوقت، وهكذا أيضا بعد الفجر مكروه أن تصلي بعدها، وهكذا أيضا إنسان يجلس بين الظل والحر، بين الشمس والظل، هذا الجلوس أيضا مكروه، وأيضا كذلك أن يختصر الإنسان في الصلاة وهو أن يضع يديه على خاصرته، وهكذا رفع البصر، بعض الناس إذا كان يصلي إذا جاءه التثاؤب فعل هكذا، يعني يرفع رأسه إلى السماء ثم في ظنه أنه يبعد الرائحة إن أو تجشأ يبعد الرائحة عمن حوله، هذا لا ينبغي، ترفع بصرك إلى السماء وأنت تصلي، هذا أيضا من الأمور المكروهة. والصلاة أيضا على السجاد المزخرف الذي يلهي، هذا أيضا من ضمن المكروه. قال عفى الله عنه: والمباح لغة المعلن المأذون فيه، المعلن المأذون فيه، يقال باح السر أو أباح السر، بمعنى أنه أعلنه. المباح المعلن يقال أباح السر، أبوح به بمعنى أعلنه. والمأذون فيه: أبحت لك داري، أبحت لك داري بمعنى أذنت لك فيها. هذا من جهة المعنى اللغوي، لكن الظاهر أن المعنى الثاني الذي هو المأذون فيه هو المعنى الأقرب إلى اصطلاحنا، المعنى الأقرب إلى اصطلاحنا أن نقول أنه المأذون فيه، يعني الذي أذن به فيه الشرع بفعله أو تركه. أنت مخير بين أن تفعل ألا تفعل، عندك تفاحة أمامك على المائدة في الطعام، أنت مخير بين أن تأكلها أو تتركها، ليس هناك إيش إلزام لا بالفعل ولا بالترك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، قال كالأكل في رمضان ليلا، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، يعني شيء من الأفعال ليس متعلقا به لا أمر ولا نهي. كما قلنا الآن عندك تفاحة في المائدة أو عندك بعض المأكولات في المائدة، أنت مخير بين أن تأكلها أو تدعها، هذا لذاتها. ليش قال الشيخ لذاتها؟ لأن المباح أحيانا لو تعلق بغيره ينال حكم الغير، ينال حكم الغير. إيش معنى هذا الكلام؟ أنك على سبيل المثال عندك مثلا العنب، العنب لو استعمل بعد إلى مثلا عصر من أجل أن يصنع، أو جاءك إنسان أنت تبيع العنب، تبيع العنب، جائز لك أن تبيع العنب، مباح تبيع العنب وتشتري العنب، هذا جائز. لكن جاءك إنسان يقول لك: أنا أريد أشتري منك مثلا 10 كيلو عنب من أجل أن أصنع منه خمرا، هنا إيش نقول؟ نقول لا يجوز لك أن تبيعه. لما؟ لأنه تعلق الآن بشيء محرم، تعلق بشيء محرم. أنت عندك سيارة تستأجر، إنسان جاءك، جاءك إنسان يريد أن يستأجر منك السيارة، أو يعني ماذا، أن تأخذه إلى موضع معين، هذا جائز، تأخذه إلى كريتر، تأخذه إلى المنصورة، تأخذه إلى كذا، لا بأس. لكن جاءك وقال لك: أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني دار الزنا، كم تريد؟ فنقول هنا إيش؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا المباح الآن تعلق بغيره، لذلك نبه الشيخ هنا بقوله لذاته، أي بالنظر إلى أصل المباح لذاته بصرف النظر عن أي شيء آخر. قال عفى الله عنه، قال: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، ولا وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. يعني هذا المباح قد يكون أو يأخذ حكم ما صار إليه أو ما تعلق به، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان محرم فهو محرم، واضح؟ إنسان مثلا قدر الله عليه، مثلا لو تصورنا من باب التقريب للقاعدة، إنسان دخل إلى الخلاء، طيب، ودخل إلى الخلاء ليغتسل مثلا، وقد يعني ماذا تعرى كاملا، فذهب ثيابه لأي سبب، سرقت مثلا، سرقت ثيابه وما وجد ثيابا أخرى، وعنده مال، عنده مال، فهنا في هذه الحال نقول أصل شراء الثياب إيش؟ مباح، أنك كونك تشتري ثوب أبيض أصفر هذا جائز مباح، طيب، لكن صار الآن ستر العورة إيش؟ واجب، واجب، فيصير الآن شراء الثياب سيصير في حقك واجب، حتى تستر عورتك، حتى تستر العورة، فتقول لفلان يا فلان اذهب واشتر لي ثوبا حتى أخرج وماذا ألبس الثياب أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ فحينئذ نقول أن هذا المباح إذا تعلق بغيره صار له حكمه، ولذلك قيل في القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إذا صار المباح هذا وسيلة إلى تحقيق واجب صار هذا المباح فعله واجب، وإذا كان هذا المباح سيكون وسيلة لتحقيق محرم فهو إيش؟ محرم، وإذا كان وسيلة لتحقيق مباح مستحب فهو مستحب، وهكذا فقس. قال عفى الله عنه، قال وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه عن كونه مباحا في الأصل. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا، الأصل أنه ما في ثواب ولا عقاب، لكن إذا ترتب على ذلك الشيء كما قلنا لغيره، إنسان يريد أن يحرم على نفسه الحلال كما جاء عن أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما أو أحدهم إني لا أكل اللحم، أو قال إني لا أتزوج النساء، فأكل اللحم والزواج من النساء الأصل إيش فيه؟ إنه مباح، لكن إذا كان أراد من ذلك الترك للمباح التقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يكون كذلك بل يكون محرما بهذا الاعتبار. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، ننظر بقية السؤالات. عليكم السلام ورحمة الله. كأن هذا يسأل عن قضية الجلوس بين الظل والشمس، هذا الجلوس في الظل والشمس في الأماكن التي يمكنك أن تتحرز منها، يعني أنت جالس مثلا في المسجد والنافذة مفتوحة والشمس داخلة فيها تستطيع الانتقال، أما أحيانا تكون في السيارة والسيارة تمشي فمثل هذا يعني يصعب التحرز منه فلا يدخل في هذا الباب، والله أعلم.